قال: متى يسمى الشيخ عالما؟ وكيف التفريق بين التعامل بين العلماء الكبار ومن دونهم من طلبة العلم؟ فذلك إيش؟ فلا يرفع هؤلاء فوق منازلهم فوق العلماء الكبار إلى الرجوع إلى آخره. بارك الله فيك. يسمى الشيخ أو العالم أو من تعلم هو الذي رسخ قدمه في علم الشريعة، لكن الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قال الحافظ والعلامة الشاطبي رحمه الله: الراسخون في العلم هم الثابت الأقدام في علم الشريعة. فهذا العالم الذي يعرف الشرع بأدلته، صاحب اعتقاد صحيح وسنة ويدعو إلى ذلك وعلى علم وتقى وصلاح، نعم، هو العالم الذي تميز به بينه وبين غيره الذي يفتي بالجهل أو على انحراف أو يفتي بالظن وغير ذلك. ولو كان بعض الناس يظن أن العالم الكبير يجب أن يكون حاجباه أبيضين، هذا غلط، فليس كذلك. فإن العلم ليس محصورا في سن محددة. فالإمام البخاري رحمه الله دان الناس له بالعلم والحفظ والإمامة وهو في 17 من عمره، في 17 من عمره. وهكذا في أئمة كثيرين. فإذا كانت المقاييس ليست هي ميزان الشرع التي هي علوم الشريعة وعلوم الكتاب والسنة وضبط ذلك وفهمهما، إنما هي فقط أقيسة وأمور في مخيلات الناس، لا يمكن أن يكون ذلك مقياسا صحيحا، لأن الطالب ما كان قياسا عندك ليس قياسا عند هذا، إنما المقياس هو ميزان العلماء يختبرونهم ويعرفونه، واضح؟ ومن المعاصرين أيضا علامة حافظ الحكمي رحمه الله، هذا الجهبذ الفذ الحافظ مات عن كم؟ عن 37 عاما تقريبا. فإذا ما جاء إلى المقاييس هذه ما يكون في كبارهم، بل هو حافظ من حفاظ الزمان رحمه الله وإمام أئمتهم. وهكذا في علماء كثيرين، بارك الله فيك. فلا يمكن أن تكون المقاييس مقاييس ترجع إلى الأذواق، إنما مقاييس أهل العلم.